بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا زالت هذه الآية المباركة يتمسك بها الكثير بموضوع في غاية الحساسية والأهمية، وهو موضوع مكانة الصحابة في الإسلام، وبالذات الموقف الشرعي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في مدرسة آل البيت عليهم السلام. ما هو الموقف حقيقة وبدون تقية كما يقال؟ وأعتقد أن هذا الموضوع موضوع يرتبط بمعرفتنا بديننا، يعني المسألة ليست مسألة هامشية. قد يتصور البعض يقول أن هذا الموضوع بحث أو ما بحث، نحن غير مسؤولين عن هذا الموضوع. الله ما يسألنا يوم القيامة عن مكانة الصحابة في الإسلام. المهم أن أعرف أصول الدين، أعرف فروع الدين، أصلي أصوم إلى آخره، ما لنا شغل بهذا الموضوع. هذا كلام دائر ربما، والواقع هو هذا الكلام لأول وهلة كلام جميل ووجيه ولطيف، ولكن حينما تأتي من الناحية العملية حتى تترجم هذا الكلام إلى عمل تواجهك مسائل ثانية. تجي مثلا لتأخذ أصول الدين، أنت جنابك تتفضل أنه ما لنا شغل في الموضوع، دين عندنا، أعرف أصول الدين، أعرف فروع الدين، أصلي أصوم أحج إلى آخره. شي يخصني أنا بعدالة الصحابة وغير عدالتهم؟ ليش نبحث الموضوع؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والسلام. هذا كلام، وكلام ظاهر وجيه لكن باطنه خطير بالتأكيد، لأن عمليا لما يواجه الدين بتعبير آخر لما يريد يعرف الدين يبدأ يعرف أصول الدين. طيب من أين يأخذ أصول الدين؟ الآن أنت معاصر للمصطفى صلى الله عليه وآله، معاصر له أم لا؟ طيب غير معاصر. طيب أصول الدين من أين تأخذها؟ طيب يجي واحد يقول نفتح القرآن نقرأ قل هو الله أحد إلى آخره من آيات القرآن، نفهم هذا الذي نفهمه نعتقده أو نطبقه، والسلام. طيب أسألك أقول لك القرآن الكريم يمكن كل واحد أن يفهم منه ويطبق، أو لا يحتاج إلى مراجعة مصادر التفسير؟ القرآن الكريم يمكن أن يعمل به أي إنسان بدون رجوع إلى تفسير القرآن؟ تجاوب، يمكن؟ ما يمكن، لازم أرجع للتفسير. تفسير جملة روايات نصوص، اثنين القرآن الكريم لوحده هل يمكن أن يكمل الشريعة تفصيليا بكل جزئياتها بحيث أستغني عن سنة الرسول، أو لابد أن أرجع لسنة الرسول ولابد أرجع للسنة؟ السنة أيضا مجموعة نصوص، فرجعنا جميعا إلى النصوص، وبلا فرق في ذلك في مسألة أصول الدين وحتى مسألة فروع الدين تشترك في هذه المسألة. النتيجة أنا ما معاصر للحجة المعصوم لرسول الله لمحمد صلى الله عليه وآله، أنا ما معاصرة، أنا أريد أخذ ديني. مرة تفرض أن الدين ورقة عمل فلا بد يسوي هالشكل، مرة تفرض أن الدين لا عبارة عن شيء يحطوه بالمتحف يتفرجون عليه عينون عليه هالشكل. الدين ليس مسألة متحفية، ورقة عمل. فإذا ورقة عمل ولازم أخذ دستور الدين، دستور الدين لازم أخذه أنا من خلال النصوص الشرعية، إما أخذ منه مباشرة من رسول الله أو ممن قوله حج بعد النبي صلى الله عليه وآله، وإذا ما موجود لازم أرجع إلى النصوص. طيب لما أرجع للنصوص، النصوص هل نقلها شخص واحد أو نقلها الكثير؟ تدرج معي بالتدريج حتى تستوعب الفكرة. قطعا نقلها الكثير عن رسول الله. طيب هؤلاء الكثير طبقات، طبقة متأخرة في عصرنا مثلا، في عصرنا انقطع دور الرواية، آخر طبقة للرواة في أي قرن من القرون، ثم الطبقة القبلها ثم القبلها ثم القبلها إلى أن توصل إلى أول طبقة من التابعين بالاصطلاح، الذي رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله. طبقة التابعين الأوائل عن من أخذوا؟ أخذوا عن الصحابة، الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأنا إذن راح ديني ينتهي إلى ماذا؟ إلى هذه الوسائط، وعن طريقها أنا أخذ عن الرسول. طيب هؤلاء الصحابة الكرام الذين نقلوا أحاديث رسول الله، معارف رسول الله، نقلوا لي أصول الإسلام، نقلوا لي فروع الإسلام. طبيعي أنا ما أتكلم عن المسائل المحسومة بأدلة عقلية، في مسائل محسومة بأدلة عقلية مثل الأصول الخمسة الأساسية هذه العقل يدركها حتى لو لم تأتي رواية، لكن في تفاصيل عقائدية أخرى تحتاج إلى دليل نقلي. طيب مسألة النص مثلا، مسألة النص على الإمامة هذه مسألة نقلية بالتأكيد، أما الدليل أساسا على الإمامة عندنا هو دليل عقلي، لكن بالنتيجة في نصوص نستدل بها مضافا إلى المسائل الفقهية. طيب هؤلاء الذين رووا عن الرسول هل كانت رواياتهم جميعا متفقة على شيء واحد أو اختلفت رواياتهم؟ قطعا اختلفت رواياتهم، يعني بتعبير آخر نفس الصحابة اختلفوا على مسائل في الزواج، اختلفوا على مسائل في الطلاق. واحد يقول أنه لو قال لها طلقتك ثلاثان وقع ثلاث مرات وبانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، زين؟ واحد يقول لا، الثلاثة تقع واحدة، ربما آخر رأى رأيا آخر. طيب في الزواج كذلك، اللون من الزواج فعله النبي صلى الله عليه وآله، أو قل الصحابة من بعده أيضا فترة باشروا نوع من الزواج، ثم جاء واحد من الصحابة فحرم هذا النوع من الزواج. طيب اختلفوا، ابنه خالفه في الرأي، سألوه أبوك حرم الزواج المنقطع؟ قال بلى، ولكنه روى عن الرسول أنه يحله، فأخذت بما روى عن الرسول وتركت ما رأى لنفسه. الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، اختلفوا في قضية تقسيم أرض الخراج اختلفوا في مسائل فقهية مسائل عقيدية إلى آخره. أنا ما أقصد الاختلاف بالرأي، أقصد الاختلاف حتى بالروايات. يعني يجي مثلا عمرو بن العاص يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا يروي أن الرسول غسل رجليه في الوضوء، بينما يأتي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه فيروي عن الرسول أنه مسح رجليه. طيب أنا إيش أعمل، إيش أسوي؟ لابد أنا أعرف التكليف الشرعي. قد واحد يقول لي كلاهما دين الله، ما يصير، الله عز وجل دين واحد أو اثنين، دين واحد. إذا مسألة الغسل والمسح تعالجها، قد واحد يقول لي أمسح وأغسل مثلا، شضر يعني راح ينثلم ركن الكعبة، ما ينثلم ركن الكعبة. أقول لك هذا هو محل تأمل، بس ما أريد أن أخشك لي، بس هذا إلى نقاش آخر. لأنه إذا نسوى هالشكل سالفة واحد من المفسرين يقولوا ما المانع، خل نغسل جميعا، خل نغسل، لأن الغسل مسح وزيادة، المسح يدخل بالغسل وزيادة زايد خير شبر. هذا الواقع إذا فتحنا الباب بكرة يطلع واحد يقول أصلي المغرب أربع ركعات، يقول ليش؟ يقول شيضر هي الأربعة ثلاثة وزيادة شيضر. وهكذا حتى نضرب الدين بأسره عرض الجدار، هذا ما يمكن فتح الباب. ثانيا إذا تريد تعالج القضية بها الأسلوب، طيب بعض القضايا اللي ما تقبل العلاج، امرأة في رواية محرمة عليك لكن يروي راوي آخر يقول أنها محللة عليك، شو تسوي؟ شو تقول؟ تقول هي حلال هي حرام؟ ها شو تسوي لها؟ إذا ما ممكن، لابد الحقيقة لأجل معرفة الحق والدين الحق لابد أن تصل إلى الحكم الشرعي الواحد في هذه المسألة. هذا جواب على من يقول أنه ليش ندقق بهالمسائل؟ ما ندقق مشتهاية أو للترف، وإنما ندقق لأن أنا في واقع الأمر أريد أعمل بالدين، لكي أعمل به لازم أعرفه. اثنين، لكي أعرفه أنا ما معاصر للنبي، ما موجود حتى أسئله، لازم أرجع للروايات. ثلاث، الروايات مختلفة. أربعة، دين الله واحد فلا بد أشخص واحد من المختلفين، أليس كذلك؟ خلص انحلت المشكلة، وهو المطلوب. إذا تريد الشخص لازم تدرس القنوات التي ربطتك بمحمد صلى الله عليه وسلم. شوف هذه القنوات التي هي الواقع يقال أنها مثلا تحكي لك فقه رسول الله، عقائد رسول الله، معارف رسول الله، أخلاق رسول الله، سيرة رسول الله، تنقل الدين. هذه لازم أدقق بها حتى أعرف أيها هي القناة الصحيحة المتصلة بالمبدأ، لأن قلنا ما يصير كلها جاية عن النبي. ليش ما يصير كلها؟ لأنه مختلف. صحيح، سخلا أوضح لك المثال عملي ميداني خارجي. أقول له واحد مثلا أفرضه يجي يقول لك أنا أحمل هذا الماء من أفرض البئر الفلاني من العين الفلانية، أنا أحمل هذا النموذج من الماء، ضوق أشوفه مر. يجي واحد ثاني يقول لك من نفس العين ونفس الساعة مثلا أنا أحمل هذا الماء، ضوق أشوفه وإذا حلو مثلا. واحد ثالث يقدم لك شيء من الماء ومن نفس العين، كلهم يدعون من نفس العين، العين واحدة، تذوق وإذا بي ماء آسن. طيب بينك وبين الله تقدر تقول كلهم ماخذين من عين واحدة؟ ما تقدر، تكذب على نفسك، غلط نفسك. كلهم شو يصير كلهم؟ بلي إذا كان الدين عشرة يصير عشر نظريات، بس دين الله واحد. لاحظ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لاحظ، فرض أن كل ما خالف الدين فهو متشعب متعدد، لكن هو الدين صراط واحد. إذا عرفنا هذا نضطر بحكم كوننا مسلمين نريد أن نعرف ديننا، لابد أن نتعرف على هذه القنوات. هذا هو الموجب. إذا تسأل ما المبرر، المبرر لدراسة الموضوع هو أني مضطر أن أعرف ديني، ولكي أعرف ديني لابد أن أعرف هؤلاء، ولكي أخذ ديني منهم. سؤال: هل يمكن أن أخذ ديني من العادل والفاسق معا؟ يمكن أو لا؟ أنت كمسلم القرآن شو يقول لي؟ القرآن يقول لي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا انحصر الطريق بالعادل، إذا انحصر بالعادل إذا لابد أبحث عن العادل. هذا هو المبرر لدراسة عدالة الصحابة الكرام ومعرفة الموقف منهم. هذه محطة في البحث انتهت. محطة ثانية، طيب الموقف ما هو الواقع؟ لو نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه جملة من النصوص تسلط الضوء على الموضوع. من جملة الآيات مثلا: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله في خاتمتها ماذا قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. القرآن الكريم بعض قال أن المغفرة والأجر الكريم ثابت لا للجميع، وإنما ثابت للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فتبين في قسمين، هذا واحد. اثنين، القرآن الكريم يقول إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقول الشيوطي الشافعي في الدر المنثور: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال قوله تعالى: فأنزل السكينة عليهم، في نفس آيات بيعة الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول السكينة هنا إنما نزلت لمن علم الله منه الوفاء فقط، هذا تفسير الشيوطي. فإذا أيضا صنفهم إلى صنفين. مثلا قرآن الكريم في الوقت الذي يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قطعا لهم فضلهم ومكانتهم، شرف عظيم على الإنسان يحرز قصب السبق في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، شرف عظيم. والذين اتبعوهم بإحسان، مقصود هنا الذين اتبعوهم بإحسان يعني من جاء بعدهم من صحابة أو تابعين. هذا اصطلاح الذين اتبعوهم أنه خصوص من لم ير النبي وإنما رأى الصحابي، هذا اصطلاح متأخر. اصطلاح القرآن هنا لاحظ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، يعني الذين جاءوا بعدهم، شايف؟ سواء من جاء بعد الطبقة الأولى من السابقين الأوائل في مكة مثلا، أو من ارتبط بالرسول من أهل المدينة وهو في مكة وحضر البيعة بيعة العقبة مثلا من الأنصار، هؤلاء القرآن يفرضهم طبقة أولى. ثم في طبقات في الصحابة، ثم تأتي مرتبة التابعين. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول أن هؤلاء الله عز وجل رضي عنهم، هذه الطبقة، ومن تبعهم، لكن الشرط ماذا؟ الإحسان. وأكد هذا الشرط بقوله ورضوا عنه، انا اسالك الذي يقول قال الله واقول في خلاف قول الله، هذا رضي عن الله عز وجل؟ الذي يقول ان هذا امر حرمه رسول الله معاويه وشيلوه عن استعمال اواني الذهب والفضه، فان هذا شيء حرم الرسول حرمه الله، قال ولكني لا ارى به باسا، هذا تابع باحسان؟ هذا رضي عن الله؟ او مثلا الذي يتنكر لكثير من الاحكام، الان ما اريد ادخل انا بالتفاصيل لان هذا خارج عن موضوعي، لكن اريد اقرر لك المبدا، اذا تعرفت الميزان تقدر تجاوب. في الواقع ان الايه الكريمه ايضا تقيد بالاحسان والرضا عن الله عز وجل. بعد في ايات اخرى ذيك بعد اخطر، مثلا يقول وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب السؤال هنا أن المنافقين كانوا مستورين أو كانوا مكشوفين؟ الجواب إيش؟ مستورين طبعا، إذا انكشف ينحسب على أي خانة؟ على خانة الكافرين بعد، غير مكشوف يعني بالظاهر مع أولئك الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسمعوا حديثه، يصلون جماعة، يحضرون بالحاج، نعم ربما لحقوا في ركب الجهاد، لكن أحيانا هناك ينصادون بعضهم، لأن هناك بها دم وتقديم نفس، هناك يبين بعضهم الشافعي مثل دارج بس ما أرغب أقوله على المنبر، بالعبرة يبين أبو كذا زين. فالخلاصة هذا الواقع، انا الان انقل لك نموذج، نموذج يروي مسلم في موقعة احد، يقول انه الرسول صلى الله عليه وآله لما انكسر المسلمون في الجولة الاولى وبعد ذلك كسبوا في المعركة، تفرق عنه الناس ولم يثبت معه الا اربعة، أنا الذي في ذهني أربعة، ربما يكون مثلا سبعة مثلا، نتيجة المعروف أنه لم يثبت معه إلا عدد قليل لا يصلون العشرة، وفرض 12 مثلا في موقعة حنين، يقول فر الناس إلا سبعة أيضا في الجولة الأولى، هذا يروي البخاري في قضية حنين. في قضية أحد أيضا يقولون أن الرسول لما خرج خرج في أحد بألف، ولكنه انسحب عنه 300 من المنافقين، هؤلاء انسحبوا، نسبة 300 إلى الألف يعني نسبة 30%، نسبة مروعة تصور. بعد منهم الذين أرادوا اغتيال النبي من المنافقين، طيب من هؤلاء؟ كانوا من اليهود أو النصارى؟ بربك ارجع الى ابن كثير، قضية مفصلة هناك في السيرة، يقول ان هؤلاء كانوا من المنافقين، ما كانوا من اليهود ولا من النصارى، كانوا من المنافقين، يعني ممن ظاهرهم مع النبي، ظاهر ان صحابي، ولكنهم دبروا تلك المؤامرة لقتل الرسول في عقبة اويس عند مرجعه من تبوك، واحبط الله كيدهم، ونزل قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا الرسول، حتى لا تصير مشكلة، لأن إذا يفتح باب تحقيق ملف تحقيق وإنزال عقاب الظرف حساس آنذاك ما يساعد، لهذا أغلق الملف، لكن أودع الأسماء بعد علي عليه السلام أودعها، وبعلي باب مدينة علم ذاك مسلم يعرفهم، لكن غير علي، علي نفسه غير علي أودع الأسماء، معروف عند المسلمين عند حذيفة، حذيفة يعبرون عنه مستودع سر النبي صلى الله عليه وآله، خاصة في مسائل المنافقين والمؤامرات، يعني المسائل الأمنية تقريبا، المستشار الأمني مثلا تعبر، أو مستودع الدائرة اللي هي مستودع المسائل الأمنية عند الرسول، مسؤول هاي المسائل الأمنية مسؤولها حذيفة، شايف؟ يقول ابن كثير يجي واحد من الصحابة يسأله ما أذكر اسمه، يسأل الحذيفة يقول له أسألك هل جاء اسمي في أسماء هؤلاء أم لا؟ أنا ما لي شغل بالجواب. أفرض قال له مثلا لا ما قال، لكن بينك وبين الله إذا ما مشترك يحتمل أنه اسمه يجي وياهم، ليش يسأل؟ هذا سؤال وجيه أو غير وجيه. نفس السؤال تكرر من نفس الشخص فيما يرويه أيضا ابن عبد البر بالاستيعاب، ونقل عن أحمد أيضا يقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله قال ذات يوم لأم سلمة: يا أم سلمة إن من أصحابي من لا يراني بعد موتي ولا أراه أبدا. يقول فلما سمع هذا الشخص جاء يشتد ويسرع، جاء يشتد ويسرع إلى أم سلمة قال: يا أم سلمة أنا منهم. أيضا بقطع النظر عن الجواب، أفرض قالت لا، لكن هذا أليس بذاته يدل على وجود شيء؟ بقطع النظر في أحاديث الحوض التي يرويها البخاري ويرويها مسلم، أحاديث الحوض كثيرة وألفاظها ألفاظ متعددة، لكن كلها تضع يدك على العجب العجاب. في الواقع يعني مثلا رواية من رواياتها، نص من نصوصها، أنه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا سابقكم على الحوض، فمن ورد شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ثم قال: كأني بأقوام يأتون من أصحابي يأتون فيختلجون دوني على ساعة، يختطفون، ملائكة تختطفون، أو في لفظ آخر: فأريد أن أناولهم، أن أعطيهم شيئا من الماء فيختلجون دوني، فأنادي: أي رب أصحابي أصحابي، فيأتي النداء: إنك لا تدري بما أحدثوا من بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي لفظ: إنهم ارتدوا القهقرى بعدك. ثم تتمة النص يقول: فلا يكاد يخلص إلي منهم إلا مثل همل النعم. شايف القافلة، قافلة الغنم لما تسير بشكل منتظم، لكن يتفق أنه واحدة اثنين ثلاثة عدد قليل تتفرق تخرج عن القافلة، يقول مثل هذا، مثل هذا القليل يبقى لي منهم، البقية يؤخذون. هجا واحد فسرها بالمرتدين، قال المقصود المرتدين، لا قطعا ليس المقصود المرتدين، بدليل بسيط جدا، لأنه نحن نعلم، أنا سألك المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، الذين ارتدوا عن الإسلام، طبعا في مرتدين أكيد، لكن ما كل من سمي مرتدا هو مرتد، كمالك ابن نوير رحمة الله عليه ليس من المرتدين باعتراف الخليفة الأول والخليفة الثاني. زين، يقول أنهم المرتدون، أنا سألك أقول المرتدين كانوا أكثر المسلمين أو الأقلية؟ ها؟ كانوا الأقلية، شايف؟ بينما هنا الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن الهالكين هم الأكثرية وأن الناجين هم الأقلية. إذن ما ناظر إلى موضوع المرتدين، ناظر إلى شريحة ثانية، إلى تشكيلة أخرى في واقع الأمر. لهذا من مجموع هذه النصوص نجزم أن الصحيح هو التبعيض والملاك، الميزان. ما هو؟ شلون نبعض نقول قسم وقسم؟ الميزان هو كتاب الله، أو بالضبط هو التمسك بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثبت تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله وأنه لم يبدل ولم يغير ولم ينحرف عن الجادة، فإنه عدل وثقة ولا إشكال ولا شبهة في الأخذ عنه، يمكن أخذ عنه دين. الآن يأتي جابر الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أأخذ بقول جابر، يأتي حذيفة أأخذ بقول حذيفة، يأتي مثلا ابن التيهان أأخذ بقول ابن التيهان، يأتي سهل الساعدي أأخذ بقول سهل الساعدي، يأتي أبو ذر على آخره في صحابة. لكن قد يطلع واحد يقول لا، أنتم تقولون بكفرهم جميعا على أساس، على أساس في مثلا رواية أن الناس ارتدوا إلا عدد كذا. يا أخي، أولا هذه الرواية ما معلوم سندها، وحتى لو علم سندها، الرد المقصود هنا ليس الرد عن الإسلام، التفتوا لي جيدا. الكفر يطلق على ثلاث أشياء: مر الكفر بمعنى عدم الإسلام، مر الكفر بمعنى عدم الإيمان، يعني مسلم لكن كافر بمعنى غير مؤمن. لاحظوا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أو قالت الأعراب آمنا، هذا واضح بعد، قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا الإيمان، الإسلام بمعنى الإيمان ما حاصل عندكم، حاصل بمعنى مجرد تشهد الشهادتين. فمر كفر بمعنى عدم إيمان، ومر كفر بمعنى عدم إسلام، ومر عندنا كفر معصية. هذه الروايات بالعشرات عند المسلمين، مثلا أنه من فسر القرآن برأيه متعمدا فقد كفر مثلا، يعني هذا نخرجه عن ربقة الإسلام، أفرض عصا مثلا، أو من شقى تارك الصلاة عمدا، خاصة إذا كان يتركها مثلا إنكارا لوجوبها، من سقاه شربة ماء فقد كفر، وأمثال ذلك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت الجاهلية، يعني كافر؟ لا. سئل الإمام الصادق عليه السلام، قيل يا ابن رسول الله ميت الجاهلية ميت كفر؟ قال لا، هو مسلم طالما يشهد الشهادتين، يصلي، حج إلى آخره، لكن إذا لم يعرف إمام زمانه يموت ميتة ضلال. هذا المقصود، كفر معصية يعبر عنه. الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا مسلم لكن يضرب نعمة الله عرض الجدار، يقال كفر بنعمة الله، يسمى كافر. بس كافر ايش؟ كافر نعمة. التفت يا مسلم، فكل عاصي إذا ثبتت معصيته حينئذ يقال له ذلك. يبقى النزاع في قضية، وهذه قضية حقيقية قطعا. بعض أولئك القوم الذين ثبت أن لهم موقفا سلبيا من آل البيت عليهم السلام لا يسعنا تعديلهم بحال أبدا. يعني بينك وبين الله معاوية ابن أبي سفيان، هذا الشخص الذي بكل صلف بكل وقاحة، هذا الرجل يقوم بكل ما قام به من هدر كرامة الإسلام، هدر كرامة المسلمين، من إشعال تلك الحرب الظالمة ضد دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه، حرب صفين التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح، عدا اليتامى والأيامى وإلى آخره. معاوية الذي يأمر بشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه باتفاق المؤرخين، هذا بأي ميزان اتعدل؟ أنا أسألك، يعني بأي وجه تلقى الله عز وجل؟ إذا تقول لي اجتهد فأخطأ، أقول لك هذا ليس من موارد الاجتهاد. إذا تقدر تثبت اجتهاده، أنا لك أن تثبت اجتهاده، والاجتهاد يعني شماعة، وما يعجبك تحطها يعني هالشكل. اجتهاد قطعا موازين ومقاييس علمية، بس انت تعجز عن اثبات اجتهاده، وعلى فرض تثبت اجتهاده تعجز عن اثبات عدالته، وعلى فرض كذلك اقول لك بانه الواقع هذا الرجل الذي قام به من جرائم، الذي قام به من عظائم، كان في مواجهة إمام يقول فيه رسول الله، التفتوا لي جيدا، هذا اللي قام به ما قام به أمام واحد عادي حتى تقول لي مجتهد قبال مجتهد، الذي قام به ضد من قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. إذن المسألة أشبه باجتهاد، بل هو الاجتهاد في مقابل النص وهو باطل. ما لا معنى أن نقول اجتهد فأخطأ، ثم إذا اجتهد فأخطأ في كل ذلك، إذن ما يبقى عندنا مجرم في التاريخ من هؤلاء. جميع الجرائم في تاريخ الإسلام إذا تبررها بها الطريقة الواقع يعني كارثة في تاريخ الإسلام. وهذا ترى هو الذي سهل للطاغية العفلقي في بغداد وسهل لأمثاله مثل هذه التبريرات. لما يشوف معاوية يفعل كل ما يفعل ومع ذلك يدافع عنه ويترضى عنه، هذا هو الذي أطمع المجرمين في الجريمة وشجعهم على الإرهاب. إذا يوجد واحد شجع على الإرهاب مثل هذه التبريرات الفاسدة. سؤال آخر، تقول أن سب الصحابي كفر، طيب إذا كان سبه كفرا، طبعا سبه بالباطل أليس كذلك؟ وإلا القرآن الكريم كما نعلم لعن المنافقين أليس كذلك؟ لعن الفاسقين. وقد ثبت أن القرآن الكريم حينما نزلت الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فسرت بالوليد، لاحظ جيدا، بقطع النظر عن هذا، بقطع النظر لو التزمنا بأن السب للصحابي كفر، لو التزمنا بذلك أقول لك أول من ابتدع هذه البدعة السيئة، بدعة سب الصحابة، هو معاوية ابن أبي سفيان، وشرعها كقانون يشتم من خلاله سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ليش ما يكون موقف صريح ضد معاوية ابن أبي سفيان؟ إذن في واقع الأمر الموقف الشرعي خلاصة أن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله شرف عظيم، وأن كل من استقام على الموازين، موازين القرآن والسنة، فهو عدل، ومن خرج عن الموازين فلا يمكن الحكم بعدالته. أما يجي واحد يقول لا أنتم ما عندكم غير مثلا عمار وسلمان وكذا، لا لا، عندنا بالمئات بالآلاف. أصلا مرحوم السيد شرف الدين في فصول المهمة يسرد قائمة طويلة، كتاب مثلا تنقيح المقال للمحقق الماماقاني رحمه الله يذكر فيها أيضا أعداد هائلة من الصحابة الذين هم موضع تقديس واحترام عندنا. الرواية التي تأتي من صحابي لاحظ إذا كان ثقا نسميها صحيحة، إذا كان يخالفنا بالمذهب ولكن كان صدوقا نقبلها ونسمي الرواية موثقة. هذا فرق الموثقة عن الصحيحة. على العموم إذا موقفنا موقف إيجابي لكن بحسب الموازين الشرعية وفي دعاء الصحيفة السجادية ولعله الرابع للإمام السجاد عليه السلام في سياق صلواته وتسليمه يقول: اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الصحبة، الذين لم يحدثوا من بعدهم. الإمام السجاد يدعو لهم. أمير المؤمنين عليه السلام ليلة وفاته في وصيته للحسن والحسين، سامعين هذه الوصية لعلكم: الله الله في الصلاة، الله الله في الصوم، الله الله في أهل بيت نبيكم، الله الله في هذا السياق ورد الله الله في أصحاب نبيكم إلا من أحدث منهم أو آوى المحدث، فإن جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم إلى آخر كلامه عليه السلام. فإذا هذا هو الموقف. ثم إن بعض الصحابة الكرام حظوا بشرف صحبة أهل البيت عليهم السلام بصدق وإخلاص وتفاني، مضافا إلى صحبتهم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ومنهم مسلم بن عوسج الأسدي رحمة الله عليه، هذا صاحب رسول الله ثم صاحب عليا وأحسن الصحبة مع الجميع، ثم صاحب حسنا ثم صاحب حسينا واستشهد معه يوم عاشوراء. ومنهم أنس بن نبيه أو ابن الحارث بن نبيه الكاهلي رحمه الله، هذا لعل عمره كان يقدر بتسعين سنة، قدم يوم عاشوراء شادا وسطه بالعمامة، كان فاتح عمامته وشاد وسط بالعمامة ورافعا حاجبيه بالعصابة، بكبر السن كان حاجباه قد نزل على عينيه. لاحظ الصورة، هذه الصورة الحقيقة مبكية. برز شادا وسطه بالعمامة رافعا حاجبيه بالعصابة وهو يشتد محدودب الظهر بين يدي الحسين عليه السلام. لما رآه الحسين بكى، بكى وقال: شكر الله لك يا شيخ، وفي لفظ: سعيك يا شيخ، واستشهد هنيئا له. هذا هو يروي عن الرسول، سألوه أنه أنت على كبر سنك مفروض تستريح، جابك الكربلاء، قال: جاء بي حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وآله. هذا يروي ابن الأثير في أسد الغابة. ماذا قال لك رسول الله؟ قال: رأيته وقد وضع حسينا في حجره واضعا يده على يافوخه وكان يقبله، قال لي: يا أنس، إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره، فإذا شهدته فانصره. أين الذين يقولون أنه باغي؟ أين الذين ينكرون على سيد الشهداء؟ كمت تلك الأفواه، كيف يكون باغيا وقد دعا رسول الله إلى نصرته وهو سيد شباب أهل الجنة؟ قال: إذا شهدته فانصره. فاستشهد مع الحسين عليه السلام. ومنهم ومنهم شيخ الأنصار حبيب بن مظاهر الأسدي رحمه الله، العالم العابد، هكذا يخاطب الحسين في الرسالة من الحسين بن علي إلى العالم الفقيه، إلى العالم الفقيه، ولعله العابد، الآن ما تشعثني الذاكرة بالدقة، ولعله كلمة عابد موجودة، إلى العالم الفقيه حبيب بن مظاهر: أما بعد، فقد نزل بنا من الأمر ما قد علمت، وأنت منا أهل البيت، فلا تقصر عن نصرتنا. والسلام وردت في الرسالة وهو على مائدة الطعام، قبل أن ترد الرسالة. ورسول الحسين رأى في الرؤيا ذيك الليلة، يعني رأى في الرؤيا كأن الزهراء سلام الله عليها تقول له: يا حبيب، أما آن لشيبتك أن تخضب بدمك؟ انتبه، قص القصة على زوجته. قالت له: حبيب، وما تأويلها؟ قال: تأويلها أنه سيأتيني رسول الحسين عليه السلام. على المائدة جاء رسول الحسين، قدم الرسالة، ما صبر حبيب، ما صبر حتى يفرغ من الطعام وبعد ذلك يقرأ، لا لا لا، قطع طعامه وفتح الرسالة، قرأها فتفجرت دموع عينيه على خديه، ثم أعجل بالرحيل، استعد للرحيل، جهز نفسه، جهز فرسه، باعتبار أن الكوفة محاصرة وأن الحدود مرصودة بالشرطة، شرطة ابن زياد، وحبيب مرصود ليس شخصا عاديا، عالم كبير وشيخ من شيوخ بني أسد، فلذا كلف غلامه، تفت لعبده قال له: خذ الفرس وانتظرني خارج الكوفة في الحائط الفلاني، الحائط البستاني يعني. وبالفعل ذهب، انتظر الغلام، انتظر، ما جاء حبيب على الموعد، الظاهر صار الظروف طارئة، تدري الوضع متكهرب، صار الظروف طارئة اتأخر، وإذا بحبيب يصل يسمع الغلام وقد علا على الفرس، ما أخذ صبر خلص بعد يريد يروح الكربلة، وهو يقول يا جواد حبيب لئن لم يأتي حبيب لأعلون ظهرك وأسير لنصرة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فانفجر حبيب باكيا قال سيدي أبا عبد الله حتى العبيد تتمنى نصرتك، فكيف ظنك بالأحرار؟ قال جزاك الله خير الجزاء. الحسين بكربلاء كان عد الخيم، خيمة قال دعوها خالية، وزع الرايات، راية قال دعوها لصاحبها، قيل من الخيمة لمن الراية لمن؟ قال لحبيبنا حبيب. فالأثناء وإذا بحبيب أقبل إلى كربلاء، سلم على الحسين عليه السلام. فالأثناء وإذا بمولاتنا زينب ابنة علي عليهما السلام تحشم الأنصار تشجع الأنصار يا أبطال الصفا، قالت لهم الله الله الله الله حاموا عن دين الله وعن حرم رسول الله. قال حبيب سيدي من المتكلمة؟ قال زينب. قال تأذن لي أن أسلم عليها؟ قال بلى. أخبروا زينب فالتحفت ببردتي بملحفت بجلباب أمها فاطمة عليها السلام بحجاب أمها فاطمة، وخرجت سلم عليها حبيب السلام عليكم يا آل بيت النبوة، السلام عليكم يا مختلف الملائكة، هذه سيوف غلمانكم أبوا إلا أن يضعوها في جماجم أعدائكم، وهذه رماح فتيانكم أبوا إلا أن يركزوها في صدور من يريد قتلكم، والله لا يصل إليكم سوء وفينا عرق يضرب. ردت زينب عليه السلام على حبيب السلام وأشارت إلى أبي عبد الله، هذه الإشارة تكسر القلب. تصور نفسك واقف وتشوف زينب تأشرها الإشارة كأن تريد تقول له المهم ليس نحن، المهم غريب كربلاء. ترفع يدها تأشر على الحسين، قالت حبيب حبيب أوصيك بهذا الغريب، حبيب عبد الله وهكذا لم يقصر حبيب عليه السلام في موقفه يوم عاشوراء، تقدم بين يدي أبي عبد الله وقاتل قتالا شديدا، قتل من القوم مقتله، ثم إنه رجع إلى أبي عبد الله فرآه الحسين يبكي، قال حبيب ما لك تبكي؟ أذكرت أهلك ودارك؟ قال كلا أبا عبد الله، لقد وجدت عن داري بدلا دار الخلد وعن أهلي أهله، ولكن أبكي لهذه الواقفة بباب الخيمة. من الواقفة؟ زينب. زينب كسرت قلب زينب. ولكن أبكي لهذه الواقفة بباب الخيمة، حملي حملي لا وقع منه اليشيلة، حملي لا وقع منه اليشيلة، لا تشوفني وانا ذليلة، وصبنا قبل الترحلون وقبل العلى الغبرة نامون. وهكذا رجع وقاتل ثانية حتى استشهد رضوان الله عليه، وتقدم بعده بقية أصحاب الحسين عليهم السلام، وفيهم وهب بن حباب الكلبي، وكان نصرانيا أسلم على يد الحسين عليه السلام في الطريق، مع زوجته ووالدته. فلما سمع استنصار الحسين تقدم يقاتل بين يديه حتى قطعت يمينه. رجع الى الخيمة قال: امه هل رضيت عني؟ قالت: لا والله لن ارضى عنك حتى اراك مدرجا بدم الشهادة بين يدي ابي عبد الله. جزاكم الله خير الجزاء على هذه النصرة. فقالت له زوجته وكان حديث عهد بزواجها، قالت له: يا وهب لا تفجعني بنفسك. قالت له امه: بني اعزب عن قولها وانصر ريحانة نبيك حتى ترزق الشهادة بين يديك. فتقدم يقاتل حتى قطعت شماله بعد قطع اليمين، وبينه وكذلك واذا بصوت امرأة من خلفه وهي تصيح: يا وهب قاتل دون الطيبين، عترة محمد صلى الله عليه وآله. فالتفت واذا بها زوجته، قال: أمت الله، قبل قليل نهيتيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت: يا وهب لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت منه؟ قالت: رأيته بباب الخيمة ينادي وقلة ناصرا. الله يعينك ما لك معين، مأجور مأجور. الله يعينك ما لك معين، ودارت عليك القام صافي. سعد الله قلب مولاتنا زينب في تلك الساعة. أنا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربلاء ابويا غبيتوي بيدريب ميات طلب بدين بويا خذا وثار لهم واحد بسبعين. ماذا صنعوا؟ اي فزع وفريد فزع على حسين. وهكذا تقدم اصحاب الحسين عليهم السلام الواحد بعد الاخر الى ان قتلوا باجمعهم. فوقف ابو عبد الله على مصارعهم وهو يقول: يا ابطال الصفا والغيوث الهيجة، ما لي اناديكم فلا تسمعوا وأدعوكم فلا تجيبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا علي الأكبر، يا جاسم، يا حبيب، يا إلهي للوغى وانوى على المغيب، ليش أنادي وما حصل منكم مجيب؟ بعد من يحمل حرم وخدورها. بيت الختام وأسألك الدعاء. لما رأيت سبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل: أين الفارس البطل؟ وأين من دوني الأرواح قد بذلوا؟ بعد ما معذور لهنا تحفظها. بالأمس بالأمس كانوا معي واليوم قد رحل وخلفوني بأرض الطف حيرانا، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين منتصرين. تقبل منا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.